ledhaini tipkile أفكر في اللي نسيني وبنسى مسلي فاكر وبهرب من شهيدي وادور عاللي بايعني بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور عاللي بايعني عاللي أتاري فكرني وبهرب من